السؤال التاسع، ما معنى قول المؤلف رحمه الله وهو نزاع لفظي؟ يعني اللي هو الإسلام العام والإسلام الخاص، ليس النزاع نزاع حقيقي ينبني عليه مسائل شرعية، فمن أطلق على شريعة موسى وشريعة عيسى وأتباع عيسى الذين اتبعوه حقا وأتباع موسى الذين اتبعوه حقا في ذلك الوقت مسلمين، لم يقصد الإسلام بمعناه الخاص الذي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أطلق الإسلام على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه لا يريد الإسلام الذي أطلق على أتباع موسى وعيسى. فالنزاع هنا نزاع لفظي وليس نزاع حقيقي. فمن أطلق الإسلام على أولئك أراد بمعناه العام، ومن أطلق الإسلام على شرع النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر.